بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم 3 دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا: قطرات لإطفاء نار الغيرة. الغيرة لا سيما عند المرأة يعني مثل السكر، مثل السكر في الدم، إن زاد مرض وإن قل أيضا مرض. وبالتالي فإن يعني الغيرة ينبغي أن تضبط، وضابطها ينبغي أن يكون وفق ما سأذكره من بعض الأمور التي تخففها ويعني تهذب هذه الغيرة. يعني حدثتني إحدى النساء أن زوجها متزوج عليها طبعا معدد، كانت تقف عند الشباك تفتحه تنظر جاء الزوج ولا ما جاء، فإذا جاء حسبت الوقت 2:35 عندما يكون عند جارتها، من بكرة إن جاء 2:37 40 دقيقة قال أول ما يدخل الزوج الآن، قال السلام والكلام والحلو وكذا، ليش جاي أمس عند جارتي 2:35 وجايني 2:40؟ أكيد تتعمد وما تبقى تجيني وكذا، فتفتح المشكلة وتضيع على نفسها يوم وليلة يمكن أن تسعد بها بهذا الرجل. وعليه نصيحة لله، نصيحة لله عليك بما يلي: أولا، لا تجعل السعادة بابا واحدا مفتاحه بيد هذا الزوج، ادخلي للسعادة من أبواب متفرقة متعددة، هناك أشياء كثيرة يمكن أن تسعدين، ليست السعادة فقط بحضور صرفك وانصرافك، بحضور زوجك وانصرافه عنك. أسعدي بطاعة الله، اسعدي بأبنائك، اسعدي بأقاربك، اسعدي بشغل وقتك بالنافع المفيد وهكذا. إذن هذا أولا. 2، ثقي بقدرات نفسك. يعني أنت ليست تأخر لأنك ليس بجميلة ولأنه ما يحبك، كوني على ثقة، تمكيجي وألبسي وكوني عزيزة بنفسك حقيقة، عندك الثقة بأن أنك قادرة على جذب هذا الزوج. الأمر الثالث، لا تتجسسي عليه، ليس لك إلا ما ظهر من هذا الرجل، عاملي بما ظهر، لا تتجسسي. التجسس يعني مزيد من القلق والوساوس الشيطانية. أخيرا، الدعاء، عليك بدعاء الله عز وجل أن يذهب هذه الغيرة المذمومة. أسأل الله عز وجل أن يريح قلبك ويسعدك بزوجك وأن يقنعك بما أعطاك ورزقك، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.